هنا كم أقسام من قسم التمييز؟ هنا قسمين، تمييز الذات وتمييز النسبة. أحسنت. مضى أن تمييز الذات ويقال له تمييز المفرد، أي المضان التي يقع فيها يكون بعد العدد ويكون بعد المقدرات، أشياء مقدرة. أحسنت. والمقدرات تشمل المكيلات والمساحات الموزونة. أحسنت بارك الله فيك. مثال على العدد الذي يقع بعد التمييز. نعم، عندي 20 رجلا. والمكيال، مثال المكيال، مكيل اشتريته وصدقته بصاع تمرا. احسنت. والموزون، عند من الموزون؟ بعد الموزون ها عاصم، اشتريت منا زيتا. احسنت. والمساحة احمد، طيب لا بأس، اشتريت جريبا نخلا، مساحة معلومة عنه. ما معنى قوله ومن إذا فكرت فيه مضمرة؟ نعم، أن التمييز على معنى من البيانية التي نبيان الجنس، وليس المقصود بقوله أنها مضمرة أي مقدرة. هذا هو أحسن ما يفسر به، لأن هناك من أنواع التمييز ما لا تضمر فيه، ولا يصلح قصد التلفظ بها مع التمييز، وذلك كالعدد وكالنسبة لا يتلفظ، فيكون ومن إذا فكرت فيه مضمرة أي معناها مقدر فيه. فالتمييز على معنى من، التمييز يضمن معنى من البيانية، فهذا الذي يظهر. وأما أنه إذا أراد هنا بأنها مضمرة أي مقدرة أو يتلفظ بها، ممكن التلفظ بها، فهذا لا يتأتى له في العدد ولا يتأتى له في النسبة، تمييز النسبة. ولو حمل على أنها مضمرة ممكن أن يتلفظ بها ويتكلم بها، فيكون في غير العدد بالنسبة لتمييز المفرد، يكون في غير العدد فإنه لا يتلفظ بها. وأما عندي 20 من الدراهم فهذا ليس بتمييز. فأحسن ما يفسر به هذا الكلام مضمرة أي أن التمييز يكون على معناها، أي يبين الجنس كما تبين من البيانية الجنس، أساور من ذهب، بينت الأساور هذا بأنها من ذهب وليست من غير ذلك من أنواع الحلي، وإنما هي من ذهب، فمن هنا بيانية. كذلك التمييز أيضا شأنه كذلك من البيانية، 20 تقول مثلا رجلا، بينت أن 20 من إيش؟ من الرجال، عندي 20 رجلا، فهو بين أن 20 من الرجال. فهذا معنى من إذا فكرت فيه مضمرة أي أن معناها مقدر، أو أن التمييز على معناها، أن التمييز على معنى من البيانية وليس معنى أنها مقدرة أو مضمرة أي أنها مقدرة في نظم الكلام. ليس المقصود هذا، أنها مقدرة في نظم الكلام وممكن يترفض بها، فإنه لا يتأتى مع بعض أنواع التمييز، ربما لا يتأتى مع بعض أنواع التمييز. فهذا كالذي قيل في الظرف أنه على معنى في، أو أنه على تقدير في، أي تقدير المعنى، أي تقدير المعنى لا تقدير اللفظ، لأن من الظروف ما لا يتأتى تقدير اللفظ، مثل جئت معه، فما يقال في معه، جئت في معه، مع أن معه ظرف، أو مع العصر، جئت مع العصر، هكذا معه الحال، جئت مع العصر، أي في هذا الوقت، ولا يصلح في مع العصر. فمن الظروف ما لا يتأتى تقدير فيه، فيكون قولهم على معنى فيه أو على تقدير فيه، أي على تقدير المعنى لا تقدير اللفظ. وأيضا هنا يحمل على هذا، ومن إذا فكرت فيه مضمرة، أي أن التمييز على معناها، أي أن التمييز على معنى من البيانية، ومن المقصودة هنا البيانية. فكما أن من وما بعدها يفسران ما قبلهما يبينان المقصود منه، كذلك التمييز عندي 20 هذا مجمل، أتقول رجلا فسر الجنس والمقصود منه أنه رجل، هذا واضح إن شاء الله، هذا أحسن ما يقال. وإن حمل على أنها ممكن أن تكون يعني قصدي ممكن أن تلفظ بها مع التمييز، فيكون في غير العدد وفي غير النسبة. وجها في تمييز الأقدار أو تمييز المقدرات، كم وجها في تمييز المقدرات؟ لمن الإخوان من هنا هنا ألا ثلاثة أوجه. النص أنت عندي زيت خلا، أو عندي غطي من خلا مثلا، أو من خلا، أحسنت أنا مقصور. وأيضا الجر، هذا إذا نونت النصب، إذا نونت هذا الاسم عندي جريب نخلا، والجر عندي جريب نخل من زيت. وأيضا إيش الجر؟ إيش هذا الإضافة؟ وبقي الجر بماذا؟ بمن؟ عندي جريب من نخل، ثلاثة أوجه. طيب بسم الله، تمييز المقدرات في ثلاثة أوجه، والعدد كم وجها فيه؟ النصب والجر، العدد فيه وجهان، إما أن يكون واجب النصب أو يكون واجب الجر، هذا يحفظ على ما تقدم. إما أن يكون واجب النصب وذلك بعد 11 إلى 99، فهذا واجب النصب تمييزه، واجب النصب، أو يكون واجب الجر وذلك بعد 3 إلى 10 وما بينهما، وأيضا تمييز المئة فما فوق، تمييز المئة فصاعدا أي الألف. تمييز العدد على نوعين، إما أن يكون واجب الجر أو واجب النصب. أما المقدرات فكما سمعت ثلاثة أوجه فيه، تمييز المقدرات فيه ثلاثة أوجه، وتمييز العدد فيه وجهان، إما واجب النصب وذلك أن 11 و99، أو يكون واجب الجر وهو ما تقدم وأيضا ذكره لكم الشارح في النسخة التي عند الإخوان. طيب نعيد قراءة التنبيه الأخير هذا. قال في ماذا؟ كيف؟ لا على التمييز، على التمييز يجوز الرفع خاتما، هذا يجوز الرفع لكن الكلام هو عليه، كلام على المقدرات حتى بالنسبة للخاتم ما بعد إلى مصيبة تقول هذا خاتم حديدا، تمييز على الصحيح. أما المقدرات لا، ما نعرف خلافا فيها. المقدرات الاسم الذي بعدها المنصوب منصوب على التمييز، لكن بالنسبة للاسم الذي هو فرع للتمييز خاتم أو أصل للتمييز لا، الذي هو يعني المتقدم فرع منه من التمييز، هذا خاتم مثلا حديدا، تمييز فرع منه، فنصبه فيه خلاف، منهم من يقول عن الحال ومنهم من يقول عن التمييز. كلامه عليه وإن معنى المقدرات، فالاسم منصوب بعدها على التمييز وجه واحد فقط، عندي جريب نخلا، جريب نخلا على التمييز. قال تنبيه قد سبق أن الإضافة تارة تكون بمعنى من، وذكر أن ذلك في إضافة شيء إلى جنسه كمن زيت وخاتم فضة، المن هنا أضيف إلى زيت وهو جنس له، وخاتم كذلك من فضة جنس له، وثوب حرير. وحينئذ يجوز في التمييز الآتي بعد الأقدار، بعد الأقدار ثلاثة أوجه، نصبه على التمييز بعد تنوين المضاف، تقول هذا أو عندي جريب نخلا وعندي منواني زيتا وهكذا. وجره وإضافته إلى جنسه عندي منواء زيت جريب نخل صاع بر وإضافته إلى جنسه كما سبق في الإضافة. نعم سبق في الإضافة. وقلنا أمثلة تتعين إذا أريد الآلة نفسها إذا أريد الآلة نفسها. وجره بمن كما ذكرنا وهو تمييز في إحوالها كلها. الشارح يرى أنه تمييز أيضا يقال له إذا جرى سواء نصب أو لم ينصب فهو تمييز في جميع الأحوال. قل هذا خاتم حديد أو هذا عندي صاع بر فصاع مضاف وبر تمييز مجرور بالإضافة تمييز مجرور بالإضافة. وعندي صاع من البر جار مجرور في محل نصب تمييز في محل نصب تمييز. هذا الذي يراه الشارح أن المجرور سواء كان بالإضافة أو بمن هو تمييز لأنه قال وهو تمييز في أحوالها إيش كلها. وجره بمن كما ذكرنا وهو تمييز في أحوالها كلها. كانوا في أحواله عندكم النسخة أحوالها أحسن من هذا في أحواله وهو تمييز في أحواله كلها. فهذا رأي الشارح وهو أيضا ظاهر كلام مالك وغيره ظاهر كلام مالك أن المجرور يقال له تمييز المجرور بالإضافة والمجرور أيضا بمن يقال له تمييز. قام ابن هشام في بعض كتبه يرى أنه ليس بتمييز المجرور لأن التمييز يكون منصوبا من أحكامه أن يكون منصوبا فهو يرى أنه لا يقال خاتم حديد أو صاع بر تمييز إنما يقال مضاف مضاف إليه وإن كان تمييز المعنى إن كان تمييز المعنى أما في الصلاح لا. والشارح هنا يرى وكذلك ظاهر عبارة مالك الألفية أنه تمييز يقول صاع مضاف وبر تمييز مجرور بالإضافة أو بالمضاف وبر تمييز مجرور بالإضافة. وكذلك من البر تمييز جار مجرور في محل نصب تمييز. والأمر سهل إن شاء الله الأمر كذلك واسع سواء رأينا أنه تمييز أو غير ذلك الأمر سهل. واضح هذا الكلام وقرأنا من أجله وهو تمييز في إحواله كلها. هذا فيه كلام هل المجرور يقال له تمييز أو لا يقال له تمييز. فالشارح يرى أنه تمييز وهو أيضا ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله في ألفيته أنه تمييز تقول مضاف ومضاف إليه وهو تمييز كما سمعت الإعراب بر مضاف أو صاع مضاف وبر تمييز مجرور بالإضافة هكذا يعرف تمييز مجرور بالإضافة. ومن البر جار مجرور في محل نصب على التمييز. تمييز المعنى على أنه ليس بتمييز لكن عند الشارح تمييز تمييز في اللفظ وفي المعنى تمييز الصلاحي عنده لأنه ما يلزم أن نصب التمييز وإنما الغالب أنه يكون منصوبا تمييز الغالب يكون منصوبا وقد يجر كما سمعت هنا. وهذا أيضا ظاهر عبارة الشارح ومن إذا فكرت فيه مضمرة أنه يرى أنه ربما جر هذا التمييز. وابن مالك ظاهر كلام الألفية يرى هذا أن المضاف يقال له تمييز فتقول صاع مضاف وبر تمييز مجرور بالإضافة وبر تمييز مجرور بالإضافة. ومن البر كذلك جار مجرور من حل نصب على التمييز. وأما الذي ما يرى هذا ما يعرف هذا الإعراب يقول هذا تمييز إنما في المعنى فقط تمييز في المعنى أما في الإعراب تمييز حكمه أن يكون منصوبا حكمه أن يكون منصوبا فما يقال له تمييز هذا وإن كان المعنى على التمييز. إيه نعم يشمل العدد لكن العدد يشمل العدد 300 تعني نعم تمييز المعنى. وعند هؤلاء تمييز أيضا في اللفظ أنه ما يلزم أن يكون منصوبا التمييز قد يكون مجرورا تقول ثلاثة رجال ثلاثة مضاف رجال تمييز مجرور بالإضافة واضح هكذا يعرض عنده عند غيرهم مضاف مضاف إليه تمييز المعنى فقط. الأمر سهل إن شاء الله. أنا والله الأخ يعاتب قال نريد منك أن تضبط وقتك في خلال نصف ساعة جزاك الله خير تحكم فيه سهل هذا من إحسانك لي. طيب ها؟ الا بعض الاخوه اعرابي. طيب ما ادري انا لو افهم قولك القول قد يتعين الاضافه اذا اريد الماء. قال الاخ ما فهم القول المتقدم انه اذا اريد الاله تعينت الاضافه. واضح يا اخي نحن نتعب امرك والله يصلحك. يعني اردت الاله الموزون بها او المكال بها، اردت نفس الاله هذا ما اردت المقدر بها. فهنا تقول عندي صاع بر تخبر ان عندك هذه الاله، تخبر ان عندك هذه الاله، يقول لك شخص عندك صاع بر نريد نقيل به، تقول عندي صاع بر تريد ايش الاله هذه، فهنا يتعين الجر. واما اذا قال لك عندك صاع بر تريد ايش تريد ماذا منك المقدر عندك هذا الشيء، فتقول عندي صاع برا، فهنا جائز الجر وايش والنصر، عندي صاع بر وعندي صاع برا وايضا من بر. واضح هذا. لكن اذا سالك عن الاله تقول عندي صاع بر فيتعين الجر، واذا اراد المقدر عندك صاع بر تقول عندي صاع برا لا باس. هنا الجر والنصر لا باس اذا اراد المقدر بهذه الاله وما اراد الاله. ان شاء الله واضح هذا. هذا هو المقصود بقول من الاله اي متن يقدر بها، تقدر بها الاشياء. طيب بسم الله اخترصنا. وهو تمييز احواله كلها الا ان المجرور بمن بعد الاقدار نادر. طيب وعند الاخوه بعد المعدود، بعد المعدود نادر، والصحيح انه لا يكون مجرورا بمن بعد الاعداد ابدا، لا يكون مجرورا. فهو يرى انه بعد الاعداد يكون مجرورا وهو نادر على ما في نسخة الاخوه، واما على نسختنا بعد الاقدار. والظاهر يا اخوان الذي عندكم هو الاقرب، هو الاقرب بعد المعدود، بعد المعدود فانه يرى هذا الشارح انه يجر بعد المعدود وهو نادر. والصحيح ان الجر بنحو عندي 20 من العبيد ليس على التمييز هذا، وانما على الصفه، جار ومجرور متعلق محذوف صفه، جار ومجرور متعلق محذوف صفه من 20، عندي 20 من العبيد فليس على التمييز، حتى يقال انه ربما جره، لان التمييز 20 وما تقدم معكم لا يكون الا منصوبا مفردا، هذا مجموع، هذا مجموع مجرور فلا يصلح ان يكون تمييزا، فيكون جار ومجرور في محل رفع صفه، في محل رفع صفه لانه مرفوع الموصوف، عندي 20 من العبيد في محل رفع صفه، لان تمييز 20 وما تقدم معكم الاعداد التي ضبطت في تمييزها لا يكون الا مفردا ايش منصوبا، وهذا عندي 20 من العبيد مجرور مجموع، مجرور مجموع، فإذا هو ليس بتمييز العشرين وإنما في محل صفة، في محل صفة. والشارح يرى كأنه أيضا هذا باب التمييز قد يجر كما أشار هنا في قوله 45 عبدا أي من العبيد، أي من العبيد فجره نادر. والصحيح أنه لا يجر هذا كما تقدم معكم أمس، لا يجر، وإذا جر في نحو هذا وجمع يكون في محل صفة لا في محل تمييز، فيزيل الإشكال، يزال الإشكال إن شاء الله ويتضح المراد. فما في نسخة الإخوة هو الأقرب، هو الأقرب. ولكن كما سمعت أن هذا مو صحيح أنه نادر، بل لا يكون البتة، لا يأتي مجرورا أبدا بمن تمييز العدد المراد هنا. بسم الله نأخذ الذي أردنا أخذنا. قال باب نعمة وبئس وحبذا، وهذا الباب في بعض النسخ ساق ليس بموجود، موجود عندنا هنا في هذه النسخة. عندكم ما عندكم؟ نعم في بعض النسخة ليس موجود يا أخوان، وعندنا موجود في هذه النسخة. باب نعمة وبئس وحبذا، أي ما كان من بابهما مما أفاد المدح أو الذم. حبذا تفيد المدح إذا تجردت من لا، وإذا قلت لا حبذا فهي للذم كبئس، وإذا قلت حبذا فهي للمدح كنعمة. هذا لعله يأتي أشير إليه، هذا محبوب لي. نعم معنى المحبوب مثل نعمة، نعم مثل نعمة تماما في المعنى. قال ومنه أيضا نعمة زيد الرجل، وبس عبد الدار منه بدلا، وحبذ أرض البقيع أرضا، وصالح أطهر منك عرضا، وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا. أي والله شخص دلغ ديونه ارتاح. كلام جميل جدا. طيب تقدم معنا أن التمييز على قسمين، تمييز مفرد وانتهينا من الكلام عليه، وحاصله أنه يقع بعد أربعة أشياء، يقع بعد أربعة أشياء تمييز المفرد، يقع بعد العدد وبعد المكيلات وبعد أيضا كذا، بعد المكيلات تشمل ما تقدم، وبعد المكيلات وبعد أيضا كذلك ما يشبه المكيلات وما حمل عليها مثل المثلية والغيرية فيما تقدم معكم، مثل المثلية والغيرية فيما تقدم، إن لنا مثلها إبلا، إن لنا غيرها إبلا، فهذا أيضا كذلك يقع بعده بعد ما حمل على المقادير، ويقع أيضا كذلك بعد ما كان فرعا للتمييز. هذه أربع أشياء يقع بعدها تمييز المفرد، يقع أيضا بعد ما كان فرعا للتمييز. هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا. واضح يا اخوان حصل وقوع تمييز العدد، انه يقع بعد اربع اشياء تمييز المفرد، قصدي ان حاصل ما تقدم من كلام على التمييز المفرد انه يقع بعد اربع اشياء، يقع بعد العدد ويقع بعد المقدرات، لا تقول تحصلوا بالمكينة، المقدرات يشمل ثلاث الأشياء، وبعد ما حمل عن المقدرات كالمثلية والغيرية حملت على المقدرات، وبعد أيضا كذلك ما كان فرعا للتمييز. هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، هذا ما هو مقدار ولا شيء، وإنما التمييز أصل له وهو فرع، المميز فرع عن التمييز. هذا خاتم حديدا، هذا باب ساجا، وهكذا هذا ثوب حريرا، فهو يقع بعدما كان فرعا للتمييز. نعم من هذا من المحمول على المقدرات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا مما حمل عن المقدرات، خيرا تمييز لذرة، تمييز لذرة، ولو جئنا بمثله مدده، أيضا مما حمل مثل هنا، ولو جئنا بمثله مدده، مدده تمييز لمثل. فهذا هو الحاصل، يحفظ إن شاء الله تمييز العدد. انتقل رحمه الله إلى تمييز النسبة أو في تمييز المفرد، فانتقل في هذه الأبيات إلى تمييز النسبة، وتمييز النسبة على قسمين، محول وغير محول، ومثل له هنا، مثل المحول وغير المحول، والمحول على ثلاثة أقسام، إما أن يكون محولا عن الفاعل، اشتعل الرأس شيبة أو طاب زيد نفسه، فهذا محول عن الفاعل، فالأصل اشتعل شيء بالرأس وطاب طابت نفسه إيش زيد، هذا هو الأصل. أو يكون محولا عن المبتدأ، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، الأصل مالي أكثر من إيش من مالك، هذا الأصل، ثم حول هذين الأخير ونصب على التمييز، حذف ثم جاء به ونصب على التمييز، فقيل أنا أكثر منك مالا، ومثل له بقوله وصالح أطهر منك عرضا، الأصل عرض صالح أطهر من عرضك، هكذا الأصل عرض صالح أطهر من عرضك، ثم حذف عرض وتبيش من مضاف إليه وأقامه مقامة فقال صالح، وللأصل عرض صالح، حذف عرض وأقيم المضاف إليه مقامة فرفع على الابتداء فصار صالح أطهر منك، ثم جاء بإيش بالمضاف المحذوف ونصب على التمييز فصار الكلام صالح أطهر منك عرضا، وإن الأصل عرض صالح، فهذا من المحول عن المبتدا. الثالث ولم يذكر مثاله هنا الخلاف فيه، المحول عن المفعول، ويمثل له بقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فعيونا هنا محول عن المفعول، والأصل وفجرنا عيون الأرض، ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه كما قلنا في المبتدأ كذلك الفاعل، بعد ذلك جاء به ونصب على إيش؟ على التمييز، فصار الكلام وفجرنا الأرض عيونا، وإلا الأصل وفجرنا عيون الأرض. هذا بالنسبة لتمييز النسبة المحول، تمييز النسبة المحول، إما أن يكون محولا عن فاعل اشتعل رأس شيبة والأصل اشتعل رأس الشيب ثم فعل به ما تقدم، أو محول عن المبتدا أنا أكثر منك مالا صالح أطهر منك عرضا، أو محول عن المفعول وفيه خلاف، وفيه خلاف ومثاله فجرنا الأرض عيونا، فردت الأرض شجرا، فردت الأرض شجرا، وزيد أو ما أحسن زيدا أدبا، ما أحسن زيدا أدبا، الأصل ما أحسن أدب زيد، ثم حول إلى التمييز وقيم المضاف إليه، وإلى الأصل ما أحسن أدب زيد، فصار الكلام ما أحسن زيدا أدبا، فهذا محول عن المفعول، وفيه خلاف كما سمعته المحول عن المفعول، ومن يمنع ذلك ويخرج الآية عن البدلية أو عن النص بنزع الخاص. النوع الثاني من تمييز النسبة غير المحول، تمييز النسبة غير المحول، ومثاله في النظم وما ذكر هنا نعم زيد رجلا، ما يقال الأصل نعم رجل زيد، هذا كلامه مفيد، وأيضا كذلك مثاله امتلأ الإناء ماء، فليس النقص امتلأ ماء الإناء، خطأ، هذا كلام غير مفيد واضح. وأيضا من أمثلة غير المحول في النظم وبئس عبد الدار منه بدلا وحبذا أرض البقيع أرضا، فهذه أمثلة لغير المحول من تمييز النسبة، لغير المحول من تمييز النسبة، فتمييز النسبة على قسمين محول وغير محول، وأمثلة المحول في النظم وصالح أطهر منك عرضا، وقد غررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدين، هذه أمثلة فمثلتين شاني المحول، ومثلين مثالين محول عن المبتدا ومحول عن الفاعل، ولم يمثل المحول عن المفعول للخلاف فيه، للخلاف في خلاف قوي بين النحاء، بعضهم يمنع التحويل عن المفعول. الصحيح انه ثابت، ومثاله فجر الارض عيونا وغرست الارض شجرا وما احسن زيدا ادبا، هذا محول عن المفعول. وغير المحول امثلته ما سمعت نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار بدلا وحبذا ارض البقيع ارضا، هذه امثله غير المحول. فاذا نستفيد من تمييز النسبه ان التحويل فيه ليس بلازم، التحويل فيه ليس بلازم، واما تمييز المفرد لا يدخله التحويل من اصله، لا يدخله التحويل البتة تمييز المفرد، وإنما التحويل في تمييز النسبة وليس بلازم فيه، إنما التحويل في تمييز النسبة وليس بلازم فيه، فمنه ما هو محول ومنه ما هو غير محول، أما تمييز المفرد فلا يدخله التحويل، واضح هذا؟ تمييز المفرد لا يقال فيه محول وغير محول، فلا يدخل التحويل أصلا. نعم. بعد اسم التفضيل الاسم المنصوب، هذا الأصل فيه تمييز الاسم المنصوب بعد اسم التفضيل، صالح أطهر منك عرضا، أنا أكثر منك مالا، زيد أحسن منك أدبا، هذا الأصل بما بعد اسم التفضيل أنه منصوب على التمييز، هذه القاعدة الأصلية فيه. ما هو في المثل ما له أدوات تذب ومدح، نعم تمييز إذا كان فاعلها ضميرا في نعمة وبئسة، والمنصوب تمييز، وهذا سيأتي الشرح، لكن هذا هو الشرح الذي يشرح به المتن، لا كما ذكر الشارح، هذا الشرح إن شاء الله أنه عنا هنا بذكر تمييز النسبة، وفي الأبيات الأولى عنا بها ذكر تمييز إيش المفرد، ذكر تمييز المفرد، تمييز المفرد يقال له تمييز المفرد، ويقال له تمييز إيش الذات، وتمييز النسبة له تسميتان، تمييز النسبة وتمييز الجملة، وتمييز الجملة يكون الإبهام في نسبة الشيء إلى ما بعده، يحصل إبهام، طاب زيد، ما ندري طاب من أي جهة زيد، هل طاب من جهة علمه أو طاب من جهة نفسه أو طاب من جهة داره إلى آخره، فيتمييز يرفع هذا الإبهام، طاب زيد نفسا، فما بقي إبهام بعد ذكر التمييز، فهو رافع الإبهام النسبة، لأنك لما تقول طاب زيد فما ندري ما هو الشيء الذي تعلق بزيد حصل له الطيب هذا، فتقول نفسا علما دارا إلى آخر ذلك، فترفع هذا الإبهام. وأنا أكثر منك ما ندري أكثرية في أي شيء، فتقول مالا ولدا إلى آخر علما، فيأتي التمييز ويرفع هذا الإبهام، إن نسبة الأكثرية إليك فيها إبهام، أنا أكثر نسبة الأكثرية وأنت واحد ففيها إبهام، إذن الأكثرية في شيء يتعلق به، هذا الشيء مبهم، فيأتي التمييز يرفعه، يأتي التمييز يرفعه وتقول أنا أكثر منك علما، أما أنا أكثر وأنت واحد هذا فيه إبهام، فيأتي التمييز يرفع هذا الإبهام، فتقول علما مالا ما يقبل الأكثرية، علما مالا أولادا إلى آخره، فإذا التمييز يرفع إبهام النسبة، رفع هنا إبهام النسبة. ما أعلم هذا التسمية، لا بس أنا ما أعرف ما وقفت عليها، الله أعلم. قال ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا وحبذ أرض البقيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا وقد قرضت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت دينا. فمن يعرف المثال الأول؟ نعم زيد رجلا، محمد، نعم فعل ماض مبني على الفتح، انتبه الإعراب يا أخوان، لا ما هو فاعل، ما هو فاعل، نعم مبتدا، وفاعل نعم مستتر تقديره، لأن التمييز ما يأتي إلا إذا كان فاعله مستترا، هنا يكون مبين، وإلا قد يكون توكيدا إذا ذكر، وما سيأتي الخلاف في هذا. ورجلا هنا تمييز للضمير، نعمة هو ايش هو؟ رجلا سنتا. وجملة نعمة رجلا خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، احسنت بارك الله فيك، واضح هذا الاعراب، نعمة زيد رجلا نعيده، نعمة فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيد مبتدا مؤخر، ورجلا تمييز، ونعمة وما تعلق بها نعمة هو رجلا خبر مقدم. ومثل وبئس عبد الدار منه بدلا نفس الإعراب، بئس فعل ماض هو الفاعل مستتر، وعبد الدار هذا مبتدا وهو المخصوص بالذم، كما أن زيد المثال الأول المخصوص بالمدح، هذا عبد الدار المخصوص بالذم، مبتدا مؤخر وبدلا تمييز، ومنه متعلق ببدل. وجملة وبئس منه بدلا في محل رفع خبر مقدم، وعبد الدار مبتدا مؤخر. وحبذا أرض البقيع أرضا، من يعرف هذا؟ ما أظنك تعرفه، صعب، هات حاول، لا حسن ما قبل، نعم ما قلت لك أتيت من الذي هو سهل، ما أتيت منه من سليمان، حب ذا كلها فعل ماض، حب فعل ماض وذا فاعل، هذا أحسن الأعري في حب ذا، أن حب وحدها فعل ماض وذا فاعلها، هذا أحسن الأعري، وهو إعراب سيبوي رحمه الله، يحفظ إن شاء الله، هذا أحسن الأعري. طيب، وأرض وحبذا خبر مقدم، وأرض مبتدأ، الجملة جملة حبذا خبر مقدم، وأرض مبتدأ مؤخر، نفس الإعراب في نعمة، لكن حبذا فاعلها ذا، وأرض مضاف البقيع مضاف إليه، وأرضا تمييز، وأرضا تمييز، أحسنت. طيب، وصالح أطهر منك عرضا، فاحفظوا هذا الإعراب في حبذا، تقول حب فعل ماض وذا فاعل، دائما هكذا تعربها حبذا، حب فعل ماض وذا فاعل، والجملة خبر مقدم، وما بعدها إذا ذكر المرفوع مبتدأ مؤخر، أرض البقيع مبتدأ مؤخر، ومن من يجعل حبذا كلها فعل، وأرض فاعل، ما بعدها المرفوع هو الفاعل. وصالح أطهر منك عرضا، عندك عاصم سرعة، صالح مبتدأ وأطهر خبر، وأطهر وقصي منك جار يتعلق بأطهر، وعرضا تمييز، أحسن، وعرضا تمييز. وقد قرضت بالإياب عينا، وإن خبر من هذا منه مبتدا ونعمة، ما بعد قصي منه خبر مقدم ونعمة المبتدا جملة، نعم وصل هذا الله. طيب، ها عند من؟ وقد قرضت بالإياب عينا، عندك قرضت، نعم قد للتحقيق، وقرضت فعل فاعل، الرافع الماض واتفى ابن عسون طالب الظرف المتحرك وفكر تضعيف اتصال ضمير رفع اتصاله بالضمير واتفى وبالإيابي متعلق بقررته قررته بكسر الراء وعينا تمييز احسنت وهذا التمييز محول ام غير محول هذا وقد قررت بالإياب عينا حول الأصل قرت عينك بالإياب أي بالرجوع وطبت نفسا إذ قضيت الدين عند من واحد من إخوانه عندك عبد الرحمن طبت في علم فاعل طاب في علم ناض ابن عسون صار نورا متحرك والتفاعل أمير مطلن ابن عن فتح اللي رفع فاعل ونفسا كيف يا عبد الرحمن فهم به نحن في درس التمييز تمييز نعم تمييز هذا محول أو غير محول لأن تمييز النسب على قسمين محول وغير محول هذا محول عن الفاعل والأصل طابت نفسك طابت نفسك أحسنت وإذ قضيت الدين إذ حرف تعليل هنا لأن معنى لأنك قضيت الدين أو لكونك قضيت الدين فهي حرف تعليل إذ قضيت الدين قضيت فعل فاعل والدين مفعول به ما في شاهد وإنما تتم للبيت فالحاصل أن التمييز النسبة على قسمين محول وغير محول والمحول على ثلاثة أنواع محول على الفاعل محول على المفعول محول على المبتدا هذا هو الحاصل وأما تمييز العدد أو تمييز الذات فلا يدخله التحويل تمييز الذات يقال له تمييز المفرد لا يدخله التحويل وإنما التحويل يدخل تمييز النسبة وليس بلازم فيه وليس بلازم فيه فمنه ما هو محول ومنه ما هو غير محول هذا هو الحاصل من درسنا فيقبض هذا الشرح مع ما سيأتي من فائدة سيذكرها الشارح قال أيوة من التمييز ما يكون بعد أفعال المدح بناء على التبويب الموجود باب نعمة وبئس وحبذا بناء على هذا التمييز ولا الذي يظهر أنه أراد أن من التمييز ما هو تمييز نسبة وهذه أمثلة يكون بعد ما يفيد المدح والذم وبعد أيضا كذلك ما حمل عليهما وبعد اسم التفضيل وبعد ما ذكر قال أيوة من التمييز ما يكون بعد أفعال المدح والذم وبعد أفعال التفضيل ومنه ما يسمى الفاعل المحول قد غررت بالإياب هذا الأخير هذا من أنواع التمييز أو من مضان التمييز أنه يقع بعد أفعال المدح والذم وبعد أفعال التفضيل ومنه ما يسمى الفاعل المحول كما ذكر قال أما أفعال المدح والذم فهي نعمة وحبذا وبئس فهذه أفعال مدح وأفعال ذم من أفعال المدح وأفعال الذم نعمة وحبذا وبئس وحبذا كنعمة في المعنى تفيد المدح مع زيادة أن الممدوح محبوب للقلب محبوب القلب هذه زيادة وإلا هي كنعمة في العمل كنعمة في العمل وهي تفيد أن المحبوب أن الممدوح محبوب لقلبك حبذا أي أنك تحبه أنك تحبه طيب وإلا هي في العمل كنعمة تماما وأيضا في المعنى في العمل وفي المعنى هذا إذا لم تقترن بلا فإن اقترنت بلا فهي كبئسة لا حبذا زيد هنا ذم هنا ذم له وأما إذا جردت من لا فهي كنعمة حبذا زيد وهو محبوب لك وممدوح لك وعند الاقتران كبئسة وتكون لا نافية والإعراب نفس الإعراب الذي تقدم قال أما أفعال المدح والذم فهي نعمة وحبذا وبئس وهي أفعال ماضية إلا أنها جامدة لا تنصرف أنكم لا تنصرف ولا تتصرف لا تتصرف إلى مضارع عنده لا تنصرف صلح ولا تنصرف مهم لكن أضبط هذه لا تتصرف إلى مضارع وأمر ومصدر فهي أفعال جامدة وهذا هو ضابط الفعل الجامد أنه لا يتصرف يلزم طريقة واحدة في الاستعمال هذا هو ضابط الجامد أنه يلزم طريقة واحدة في الاستعمال كهذه الأفعال تلزم المضي فلا يأتي منها مضارع ولا أمر ولا مصدر ليس لها مصادر فهي تلزم طريقة واحدة في الاستعمال نعمة فقط بئس فقط حبذا كذلك لكن هذا الكلام على نعمة وبسة، حتى حبذا أيضا تعمل هذه الطريقة في المدح والسب. قال وهي أفعال ماضية إلا أنها جامدة لا تصرف إلى مضارع وأمر ومصدر. فإذا جاء بعدها المعرف بأل أو الإضافة إلى ما فيه أل ارتفع، كنعم الرجل زيد وفاعل نعم له أحوال، إما أن يكون معرفا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، معرف بأل كهذا المثال الذي ذكر هنا نعم الرجل زيد بئس الرجل زيد، هذا معرف بأل، ومعرف بالإضافة ولنعم دار المتقين ولبئس مثوى المتكبرين، فهذا معرف بالإضافة، فعل نعمة لا يخرج عن هذا، إما أن يكون معرفا بأل نعم الرجل إذا ذكرته، فعل نعمة إما أن يكون معرفا بأل نعم الرجل بئس الرجل زيد، أو يكون مضافا إلى ما فيه أل ولنعم دار المتقين نعم دار زيد نعم أخلاق زيد إلى آخره، بئس دار زيد ولبئس دار ولبئس مثوى المتكبرين، هذا معرف، أو يكون ضميرا مستترا وهنا يفسر بالتمييز، أو يكون فاعلها ضميرا مستترا وهنا يفسر بالتمييز وجوبا، فتقول نعم رجلا زيد نعم رجلا زيد، ففاعل نعمة هنا ضمير مستتر مفسر برجل، واضح، فهذه أحوال فاعل نعمة، أما أن يكون معرفا بأل أو يكون مضافا إلى ما فيه أل أو يكون ضميرا مفسرا بتمييز بعده نعم رجلا زيد، فالفاعل هنا ضمير مستتر مفسر برجل، فتحفظ هذه الأحوال لفاعل نعمة، سيأتي مزيد إن شاء الله في غير هذا المختصر. هذه الأحوال تحفظها كمبتدئ. قال فإذا جاء بعد المعرف بأل أو الإضافة إلى ما فيه أل ارتفع كنعم الرجل زيد، فمن يعرف هو عرف من هذا، فالرجل فاعل نعم فعل ما، فالرجل فاعل وزيد المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر خبره الجملة قبله، وهذا أحسن الأوجه أن زيدا المرفوع مبتدأ مؤخر خبره الجملة التي قبله، وهناك أوجه أخرى فيه أنه خبر لمبتدأ محذوف الممدوح زيد أو هو زيد، نعم الرجل هو زيد خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، لكن أحسن الأوجه الذي عليه سيبويه رحمه الله أن زيدا مبتدأ هذا المؤخر الممدوح هذا المقصود بالمدح مبتدأ، وكذلك المقصود بالذم مبتدأ، والجملة التي قبله هي الخبر، هذا أحسن الأوجه، ولو اقتصر عليه الشخص طيب أنه مبتدأ والجملة التي قبله خبر، أي المخصوص بالمدح والمقصود بالمدح وكذلك المخصوص بالذم أو المقصود بالذم يعرب هكذا، هذا أحسن أوجه إعرابه أنه مبتدأ والجملة التي قبله خبر، وعليه سبوي هذا الوجه والمشهور عنه. كنعم الرجل زيد، فمن يعرب يا أخوان حتى ننظر لإخوان أبو هذا ولا. فمن عندك أبا علي تعرف نعم الرجل زيد؟ نعم فعل ماضي احسنت، الرجل فاعل وزيد مبتدا، وجملة نعم الرجل خبر مقدم، اي نعم، وجملة نعم الرجل خبر مقدم، هذا احسن اوجه، هناك اوجه اخرى ان زيد خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، او مبتدا وخبره محذوف اي زيد الممدوح. قال فالرجل فاعل وزيد المقصود المدح المبتدا مؤخر خبره الجمله قبله، ومثله نعم عقبى الدار الجنه، من يعرف متاخرين مش حد متاخرين في حد منكم سيعرف انت عندها نعم عقبى الدار الجنه، نعم فعل ما وعقبى فاعل مرفوع لم ترمي ضمه مقدره المضارع تعذر، وعقبه مضاف والدار مضاف اليه، الجنه نعم عقبه الدار الجنه مبتدا احسنت، وجمله نعم عقبه الدار خبر مقدم احسنت، والشاهد هنا ان الفعل جاء مضاف الى اي الجنه، لا لا لا نعم عقبه الدار الجنه جعلها الآية، لا يريد المثال ما يظهر الآية ما في الجنة، وإنما مقدر المخصوص بالمدح سيكون مقدرا، لكن يريد مثال نعمة عقب الدار الجنة كما تقول نعمة الرجل زيد، وذاك أنه قصد الآية المحقق كأنه ظن أن الشارح يعني الآية، لا ما يعني الآية. على ما في النص طيب ظنه لأنه شكال ليش من يسقطون طيب؟ شيء ما يسقطون شيء. هكذا. قال ومثل نعمة عقب الدار الجنة وقد يضمر فاعلها وجوبا. ما يريد لا يا الرجل كيف تحمل شيء ما يريد. نعمة عقب الدار الجنة يريد مثال مستقل. وقد يضمر أن الورد لا يتناهي إلى شرح آخر. وأن المخصوص المدح قد يحذر. وقد يضمر فاعلها وجوبا إذا فتره اسم منصوب على التمييز. هذه كما أحوال الفاعل بسرعة نعم زيد رجلا، وهنا جرى على مذهب الكوفيين أنهم مجوزون تقديم المخصوص المدح على التمييز، والبصريون يمنعون هذا. واجب عندهم أن تقول نعم رجلا زيد تؤخر زيد، تؤخر زيد عند البصريين نعم رجلا زيد تؤخر المخصوص المدح، لكن هو يرى جواز ذلك أنه على مذهب الكوفيين، وسمع هذا المثال نعم زيد رجلا سمع، فكأنه يرى هذا المذهب وهو الأقرب إن شاء الله أنه يجوز تقديم المخصوص بالمدح أو بالذم على التمييز، فتقول نعم زيد رجلا، والأكثر نعم رجلا زيد، والبصريون يجيبون هذا نعم رجلا زيد تؤخر زيد الذي هو مخصوص بالمدح، وأما الناظر فهو يرى جواز هذا الذي يظهر من مثاله رحمه الله أنه يرى جواز تقديم المخصوص على التمييز. فمن يعرف هذا نعم زيد رجلا من إخواننا المتأخرين؟ علي تعرف؟ نعم نعمة فعل ما ها يعني أين الفاعل الآن؟ هنا يقول وقد يضمر فاعلها وجوبا إذا فسره اسم منصوب على التمييز. مستتر فاعل نعمة مستتر وجوبا، قال وجوبا أحسنت، وزيد مبتدأ مؤخر أحسنت، ورجلا تمييز للضمير، وجملة نعمة هو رجلا خبر مقدم. هكذا يعرب يا أخوان، يحفظ هذا الإعراب. تقول نعمة فعل ماض والفاعل ضمن التقدير هو، وزيد المخصوص المدح هنا مبتدأ، المخصوص المدح يعرب مبتدأ، مبتدأ هو رجلا تمييز للضمير، وجملة نعمة رجلا خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر. هذا الإعراب الذي يحفظ إن شاء الله. وأما زيد ما يصلح فاعل، لأن فاعل نعمة يشترط في شروط أن يكون محل بأل أو مضاف لما فيه أل أو ضميرا، أما هكذا نعمة زيد ما يصلح أن يكون فاعل، هذا ما يجوز عندهم. تقول نعمة زيد عند أكثرهم ما يجوز هذا، لأن فاعل له شروط محل بأل أو مضاف لما فيه أل أو ضمير مستتر يفسر بتمييز، هذه شروط فاعل نعمة أو بعض شروط فاعل نعمة. أما تقول نعمة خالد، تقول خالد ولا فاعل خطأ، لأنه ليس محل بأل ولا مضاف لما فيه أل ولا ضمير. قال نعمة زيد رجلا، فلما حذف الفاعل الذي هو الرجل، الأصل نعمة الرجل زيد، نعمة الرجل رجلا إيش زيد، هذا الأصل، ثم حذف المحل بأل واجيء بالضمير عنه. قال فلما حذف الفاعل الذي هو الرجل وصار مبهما فسرته بقولك رجلا، والتفسير هو التمييز، ومثله بئس عبد الدار منه بدلا، أيضا كذلك نفس الإعراب المتقدم، بئس في الماض عبده وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وعبده مخصوص بالذم مقصود بالذم مبتدا مؤخر، ومنه متعلق بالبدل، والدار عبد مضاف والدار مضاف إليه، وبدلا تمييزا، وجملة بئس بدلا منه خبر مقدم، وعبد الدار مبتدا مؤخر، منه الآية بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. قال وأما حبذا أرض البقيع أرضا، فحبذا فعل وفاعل، هذا أحسن الأعريب كما تقدم، كلها حبذا تعريبها هكذا، حبذا فعل ماض ولا فاعل، هذا أحسن شيء في إعراب حبذا. فحبذا فعل وفاعل، وأرض البقيع المخصوص بالمدح، ما إعراب المخصوص بالمدح، ما إعراب مبتدا مؤخر، يكون حبذا الجملة خبر إيش مقدمة، خبرا مقدمة. قال فحبذ فعل وفاعل وأرض البقيع المخصوص المدح وهو مبتدا، وأرضا تميز كنعم الرجل زيد رجلا تماما، هذا المثال كقولك إذا تكلمت في يعني ذكرت الفاعل في نعمة فقلت نعم الرجل زيد رجلا، فحبذ أرض البقيع كقولك نعم الرجل زيد رجلا تماما ذكرت الفاعل. فما إعراب نعم الرجل زيد رجلا؟ نعم نعم فعل ماض نعم زيد مبتدا مؤخر احسنت، ورجلا تمييز تمييز مؤكد لرجل نعم احسنت بارك الله فيك. والجمله خبر مقدم. يقول يزيد بعض رفاع النعمه ان يكون داري انا بس تركت عمدا وكل شيء يذكره، ولا اعرف هذا الذي تذكره فانا اترك اشياء عمدا لاجل ما يشكل على الاخوان، اذا فهموا هذا الكتاب سيكون عندهم خير كثير في النحو اذا فهم هذا الشرح، هو شرح طيب جدا واوسع من المتممه، مع الشرح هنا اوسع من المتممه. نعم اذا درسوا هذا الكتاب وفهموا الاخوه مع ما يلقى من الفوائد ان شاء الله فيه خير كثير للاخوه، وان اشياء كثيره نتركها رفقا بالاخوان. طيب مع ذلك بعضهم يقول ما كثير علينا هذا وهذا يتوسع علينا، لكن هو الشرح الوسع نفسه الشرح في شيء من التوسع خصوصا في هذه الابيات، بس في هذه المواطن حال التمييز امور جديده عند الاخوه جدا ما يعرفونها الا في هذا الدرس، في الشرح نفسه ما نتعرض لغيره. هذا ان شاء الله يكفي الذي عند الاخوه يكفي. ايش من صفحة؟ خلانا نقرأ هذا ايش من صفحة؟ ايش من صفحة؟ قال وقد يضمر فاعله وجوبا إذا فسره اسم منصوب على التمييز كقولك نعم زين رجلا، تقدير نعم الرجل زين رجلا، هذا ما هو موجود عندنا صدقته، هذا معنى الكلام. فلما حذفت الفاعل الذي هو الرجل صار مبهما، صار مبهما بعد حذف، فسرته بقولك رجلا، والتفسير هو التمييز، ومنه بئس عبد الدار منه بدلا، أي بئس البدل، بئس البدل، بئس عبد الدار الأصل بئس البدل، الفاعل محل بأن ثم حذف وأتيت بإيش بالضمير ثم أتيت بالتمييز وفسره. قال أي بئس البدل فهو الفاعل المضمر وعبد الدار المخصوص بالذم وبدلا تمييز. وقد فصل الناظم وهو من البصريين، وقد فصل الناظم هذا ما عندنا نحن، وقد فصل الناظم وهو من البصريين في المثالين بين نعمة وبئس وتمييزهما بالمقصوص على مذهب الكوفيين، هذا هو الصحيح إن شاء الله لوجود السماع، وتمييزهما بالمقصوص على مذهب الكوفيين، فقال في نظمه نعمة زيد رجلا وبئس عبد الداري منه بدلا، والبصريين يمنعون هذا يقولون المقصوص لابد أن يتأخر عن التمييز. وقد فصل الناظم وهو من البصريين في المثالين بين نعمة وبئس وتمييزهما بالمخصوص على مذهب الكوفيين، والبصريون يمنعونه كما يمتنع نعمة زيد الرجل أي تقدمه على الفاعل، كما يمتنع التقديم على الفاعل أيضا يمتنع التقديم على التمييز، فما يصلح نعمة زيد الرجل، وإنما الوجوب أن تقول نعمة الرجل إيش زيد، فلا تقدم المخصوص على الفاعل. كذلك أيضا على الصحيح عند البصريين لا تقدم إيش التمييز على المخصوص، فلا تقول نعمة زيد، لا تقدم المخصوص على التمييز، فلا تقول نعمة زيد رجلا، وإنما الواجب عند البصريين نعمة رجلا زيد، كما أنه لا يتقدم على الفاعل كذلك أيضا لا يتقدم على التمييز، هذا معنى الكلام. والبصريين يمنعونه أي يمنعون تقديم المخصوص على التمييز، كما يمتنع أي تقديم المخصوص على الفاعل نعم زيد الرجل وبئس عبد الدار البدل، وإنما الواجب بنعم الرجل زيد وبئس البدل عبد الدار. ويجب باتفاق ذكر فاعل حبة، هذا كله موجود عندنا، أنت تتابع معنا يمكن عندي النص موجودة عندنا نص خذنا سأقرأ من هنا دمه موجود، هذا نقرأ إن شاء الله كله. أي نعم إيش الراجع عند مذهب الكوفيين؟ الأصل في المذهب الصين أنه صار هكذا، لا الأصل في مذهبهم أنه هو الصواب، لأنهم يقفون مع السماع وليسوا برأيين كالكوفيين، الكوفيون رأيون حتى في النحو، رأيون في الفقه وفي غيره وأيضا في النحو الكوفيون، أما البصريون أصحاب سماع يتوقفون عند الأشياء المسموعة، وربما أصاب الكوفيون في بعض الأحيان، بل في كثير من الأحيان يصيبون. قالوا أين أخوان القراءة؟ وأما قول حبة ذا أرض باقي، ويجب اتفاق ذكر فاعل حبة وهو ذا، ويجوز تقديم التمييز على المخصوص، وهذا من الخلاف بين نعمة وبئس، يجب تقديم التمييز على المخصوص، قال يجوز ما هو واجب، وفي نعمة واجب عند البصريين. ويجوز تقديم التمييز عن المخصوص كحبذ رجلا زيد وحبذ زيد رجلا، وفي نعمة يمتنع عند إيش؟ عند البصريين لا تقول حبذ زيد رجلا، تقصي عند البصريين في نعمة، أما في هذا جاء، وهذا من الفروق بين حبذ وبين إيش وبين نعمة، أن نعمة عند البصريين يمتنع تقديم المخصوص على التمييز، وحبذ يجوز تقديم المخصوص على إيش على التمييز، يجوز هذا وهذا، فتقول حبذ رجلا زيد وحبذ زيد إيش رجلا، وما في أحد يمنع هذا منه، لكن في نعمة البصريون يعترضون يقولون هذا ما يجوز، وإنما يجب تقديم التمييز على المخصوص. الصحيح مذهب البصريين الكوفيين. أما قوله حبذ أرض البقيع أرضا، فحبذ فعل وفاعل، وأرض البقيع المخصوص المدح، وهذا قرأنا أظن موجود عندي وقت ذلك إنه وقت، نعم نقرأ نكمل هذا وش نفعل. قال ناجينا على الذي وقفنا عنده أين؟ تمييز كنعم الرجل زيد رجلا، إلا أن مذهب سيبويه أنه لا يجمع في نعمة وبئس بين الفاعل والتمييز، هذا مذهب سيبويه رحمه الله، أنه لا يجمع في باب نعمة وبئس بين الفاعل والتمييز، فلا تقول نعم الرجل زيد رجلا، هذا عند سيبويه ما يجوز، يخرج على الحال إن سمع شيء. والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، جمع بين الفاعل وبين التمييز، يخرج سيبويه على الحال. والصحيح أنه يجوز أن تجمع بين الفاعل وبين التمييز، وتقول نعم الرجل رجلا زيد، نعم الرجل رجلا زيد، الصحيح أنه يجوز الجمع بين التمييز وبين فاعل نعم الظاهر، وبين فاعل نعمة الظاهر، هذا هو الصحيح، ويعرب تمييز. وأما سيبويه يمنع هذا ويقول ما سمع يخرج على الحال، يخرج على الحال. والصحيح هو مذهب الممرد ومن تابعه أنه يجوز الجمع بين فاعل نعمة الظاهر وبين التمييز. على هذا لا مانع أن تقول بئس الرجل رجلا زيد، ما في مانع، ويكون تمييز توكيد وليس مبين، مبين إذا ذكرت الفاعل ليس من باب البيان، وإنما هو من باب التوكيد، إذا ذكرت الفاعل يكون من باب التوكيد، وإذا حدثت يكون من باب البيان.